وذهبت لأشتغل ثم يرجع إليهم وهو لم يفعل شيئا, هذا بلا شك يا جماعة أن من بخس الناس بحقوقه. هذا الأذى النفسي يا شيخ اللي يسبب للشخص هذا, ممكن مضخن لا يثق بأي عقد حتى لو كان صادق. أحسن, أحيانا قد يأخذ أحيانا شيء من يعني يعني ردة الفعل التي تجعله لا يثق بهذه العقود, ممكن يكون الانتقام يعني, ممكن ينتقم أيضا منه ربما قتله أو شيء. طيب تعالوا يا جماعة نتكلم, أحيانا ما يكون الخطأ من صاحب العمل نفسه, تعالوا نتكلم أصلا عن شروط العقود التي صح. احنا مشكلتنا أحيانا ما تكون العقود واضحة, يعني آتي إلى مثلا زيد من الناس وأقول له أنا عندي عمال وأنا مقاول ممكن أني أبني لك البيت يلا بكم, قال يا أخي لن نختلف إن شاء الله, أنت صاحب الحبيب لن نختلف. مسألة لن نختلف هذه دائما إذا سمعتها اعرف أنهم سيختلفون, لأن لما يقول لن نختلف أنا أتوقع أنه سيعطيني 50,000 لقاء الإشراف على بيته, وهو يقول في نفسه آه فلان صديق لن يأخذ إلا 20,000. الواحد يفهم كيف من البداية نقول تعال نكتب. والله يا جماعة أنا استعملت هذا الأسلوب أحيانا, أتحدث مع بعض زملائي عندي في المجلس في بيتي ونشرب قهوة, فيقول لي مثلا يا أخي في القضية الفلانية أنا أشتغل محامي وأريدك أنك مثلا تصلح شيء فلاني فيها, فأقول له يعني ليس شيء لله هذا بزنس, يقول لي بزنس, أقول طيب كم لي, قال يا شيخ أدام أنك تكسب من وراء أنا أريد أني أكسب أيضا صح. قال إن شاء الله لن أقصر معك, أقول ما ينفع معي أترك عنك أقصر معك وما أقصر معك من الآن, أنت يطلع لك منها كذا من الآن نكون واضحين. قال يا شيخ محمد أنا وياك أصحاب, ما في أصحاب من الآن أكتب, فيقول أبد اللي تبغاه يا شيخ أنا بعطيك إياه. فأقول له طيب اللي أريد تعطيني إياه, قال لي أبد والله في النهاية اللي تطلبه ما أقصر معك. أقول طيب بسم الله هذه ورقة اجتمع فلان وفلان مع فلان واتفقوا أن يقوم محمد العريفي بكذا بنسبة 10% من أرباحك. قال لا يا أخي النسبة كثير. أقول سبحان الله لو تقول لي أنا ما رح قبل شوي تقول أنت حبيبي أخوي لن أقصر معك. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه مقاطع الحقوق عند العقود, متى يعرف الواحد حقه اللي لي واللي علي لما تأتي التفاصيل. ومثل لما آتي أنا أخطب فيقول أبو البنت إيه بس ترى إحنا نبغى البنت تكمل دراستها ونريدها أيضا كل اثنين وخميس لازم تأتي إلينا في البيت لأن أمها مريضة وكذا, ونريد يا ابني أيضا أنك تسكن في بيت خاص بها, ونريد يا ابني كذا يشترط عليك. فالولد يقول إن شاء الله يا عم ابشر يعني ان شاء الله ما يقصر معه يعني ان شاء الله ان شاء الله. فلما يقول الاب طيب نكتب هذا في العقد, يبدا الزوج يقول لا لحظه حجل انا ما استطيع اجيبها كل اثنين وخميس لاني انا مرتبط بعمل اخر وعندي دوام بالليل. طيب ليش يا ولدي من البدايه تقول ان شاء الله ان شاء الله؟ لما جاءت الكتابه تغيرت. هنا يا جماعه تاتي القضيه انه يجب عليك عندما تكتب العقود يجب عليك امور, منها اولا انك تكتب العقد, لابد انك تكتب انا بيني وبينك عقد لابد اني اكتب انه يحصل كذا وكذا, هذا الامر الاول. الامر الثاني ان يكون هذا العقد واضحا, ما في عموميات, البنود واضحه كلها يعني. احسن اعطني مثال يا ناصر, كيف واحد بيشتغل عندك فرضا سائق كيف ممكن تكتب التفاصيل؟ البنود مثلا اذا تعرض حادث للسياره ايوه قيادتها يتحمل مسؤوليه التلفيات, تأتي بكل الاحتمالات إيه؟ تأتي بكل الاحتمالات ممتاز. يعني ما تقول والله لو قلت له شوف إذا صدمت السيارة قال إن شاء الله ما نصدم, احتمال عندك احتمال واحد في المليون أنك تصدم خلاص إذا نكتب هذا السيارة نعم السيارة احترقت السيارة صدمت, طيب من اللي يتحمل الإصلاح أنا ولا أنت ولا التأمين؟ تعال يلا أيضا من الحقوق من الشروط في العقد زي كذا الساعه انك من الساعه 6 الصباح الى الساعه مثلا كذا 12 بالليل الساعه 12 بالليل تكون متواجد تحت الطلب تحت طلب المنزل. ممتاز. الامر الثالث متى اعطيك الراتب؟ هل اسلمك الراتب بالتاريخ الهجري تاريخ ميلادي؟ هل اعطيك راتبك كاملا؟ هل انقل فيزتك علي ام لا؟ كلما كان يا جماعه العقد واضحا وكان العقد مفصلا مرتبط يعني مرتبط بعض في بعض والضوابط واضحة, دائما ما يقتل الناس إلى العموميات. أيه. أنا أكون أشتغل عندك بجهدي وأن أبذل جهدي في الشغل, ما في بيشتغل عندك ساعتين يقول بذلت جهدي يا أخي الشغل ساعتين, تقول أنت لا جهدك 10 ساعات, قال لا أنا أبذل جهدي أداني بذلت جهدي. الآن ما في إلا يكون العقد واضح بينك وبينه. دائما أحرص إذا كتبت عقد أول شيء يكون العقد واضحا جدا، اسمي واسمك وإيش العمل الذي عندنا حتى نحفظ الحقوق ورقم بطاقتك ورقم بطاقتك ومدة العمل وكم ساعة يوميا. الأمر الثاني أن يكون واضحا ومفصلا، نقاط 1 2 3 4 5 في حالة كذا يحصل كذا على الطرفين. نعم، في حالة إذا مرضت العلاج يكون علي ولا عليك؟ احنات ما ان شاء الله ما امرض لما يمرض بند البنود. اذا اختلفت في البند رقم 2 او البند رقم 3 تتحمل التكاليف والتعويض المالي المعين. تضبط الوضع تماما. ايضا ان يكون العقد اضافه الى انه مفصل ان يكون واضحا، ان يكون هناك شهود، شهود على العقد نفسه، على العقد نفسه. او إذا لم يكن هناك شهود أن يصدق من جهة رسمية، تقول له طيب العقد اللي بيني وبينك هذا احنا بنصدقه في الجهة الفلانية. دائما ما تقع المشاكل إلا بسبب عدم وضوح العقود. طيب لو أنا عقدت معك على عقد ثم لم أوفي به، أو لو أني كتبت معك العقد ثم بدأ لي أشياء، يعني مثلا أنا كتبت مع جئت وخدت السواق هذا اللي أنا كتبت مع العقد وسكنته، مش انت سواق في واحد ثم جئت انا وضعت له كذا مظله في الحوش في فناء المنزل جلس، قال طيب ما في غرفه؟ ما كتبنا عقد. قد يكون يا شيخ في غرفه طيب ما في يعني فراش، لا ما في عقد. هل يصح له ان يعترض علي بعدما كتبنا العقد ويقول هذه اشياء معروفه؟ يا شيخ هذه دعنا نتكلم عن هذا بعد هذا الفاصل. أيها الأحبة، ما هي الأشياء التي تثبت في العقد في الحقوق بين الناس، حتى الحقوق بين الزوجين مثلا، الحقوق بين الجار وجارة، إيش الأشياء التي تثبت أيضا في العقد وإن لم تكتب؟ سنفصل هذا إن شاء الله بعد هذا الفاصل، فكونوا معنا. من حياتنا رحلة والكل فيها عابرون، تحديد مكانك يا أخي، إن الجميع مسافرون، إن الجميع مسافرون. من حياتنا رحلة والكل فيها عابرون، تحديد مكانك يا أخي، إن الجميع مسافرون، إن الجميع مسافرون. طبعا يا شباب هذا مجمل الكلام حول العقود. يعني نحن نعلم ان الحقوق بين الناس ليست فقط حقوق موظفين على من توظفوا معهم، هناك حقوق للاب على ابنائه، حقوق للزوجه على زوجها، حقوق الموظفين على بعض، حقوق للجار على جاره. يعني انا من حقي على جاري انه ينصحني اذا انا تاخرت على الصلاه، من حق ولدي علي اني انا انفق عليه، من حق اخي علي اني انا مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم ست، حق الوالدين اذا لقيته مسلم، حق الوالدين على الابناء، حقوق المسلم على المسلم، حتى حق غير المسلم علي، التلطف معه معامله المعامله الحسنه، الاحسان اليه، تكوين علاقه معه طيبه، محاوله اعطاء صوره طيبه عن الاسلام، محاوله دعوته اليه. لازم يا جماعه ضبط، يعني لا يفهم منا اخوتي واخواتي او الشباب اللي معي أنا أتكلم فقط عن حقوق الموظفين على من عندهم، لكن لأن أكثر المشاكل مع الأسف في هذه في هذا الباب. نعم، لأن إذا جاءت الأمور صار فيها فلوس بدأوا الناس يتكلمون ويخونون الحقوق. نعم يا محمد. يا شيخ طيب لو أن صار في عقد وصار في يعني حدود معينة وبعد نهاية العقد ما حد وفى في العقود، لكن ومضى الوقت وهذاك هو من حقه وبالنهاية قبل الله يموت أو مثلا خلاص يعني اعترف الرجال بس بعد مدة، يعني خلاص الرجال مشى وصار عليه حقوق مترتبة عليه. نعم، إذا استطاع يعني حقوق مالية مثلا، مثلا يعني مثلا أنا اتفقت معك تشتغل عندي الشغل الفلاني. نعم. ثم أنا قصرت معك في وفاء حقوقك، اتفقت معك ب2000 وأعطيتك 1000 وهضمت ثم حقك. بعدما أنت انتهيت من العمل وذهبت بقي لك حقوق علي، بقي لك مثلا 10,000 ريال مثلا، شرعا يجب علي أن أوصلها إليك، يجب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك أدنى الحقوق إلى أهلها يوم القيامة. يوم عديت الأرض تؤدي. نعم، تؤدي يوم القيامة. والله عز وجل يقول ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، يجب عليه أن يوفي حقه. ويقول عليه الصلاة والسلام من كان عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها اليوم قبل أن لا يكون دينارا. يعني ما في منها مخرج. ما في منها مخرج. ما دام تعرفه يجب عليك أن توفيها حقوقه المالية، حقوقه الأدبية. إنسان يا أخي هل تعلم الآن لما نغتاب إنسان معين من حقه وأنا قد أهنته من حقه إني أرفعه بعدما وضعته وآتي إليكم

هذه ريحك. وإذا كنت تستطيع أن تكتب عليه ورقة أني استدنت كذا وكذا، وأحيانا أنت حضر الورقة، يعني أنت لما يقول استلفني قل خلاص مرني العصر، يأتي العصر أكتب أنت ورقة، أنا فلان بن فلان استدنت من محمد العريفي كذا وكذا وكذا، وعلى ذلك وقع. قل بس ذاك الله خير، الله يحفظك، لو تكرمت وقع لي على آخر هالورقة. سيأتي هو ورقة جاهزة، كونه يقول لك لا لا ما بيننا أوراق، هذا أول الغدر. نعم هذا ناوي أول الغدر، ناوي يسحب عليه ما دام من البداية ما بيننا أوراق، معناه انك ناوي تلعب زين. بس قلت حق محمد العريف يعني انت تسلف الناس يعني ولا لا؟ ابشر نعطيك من غير سلف يا عبد الرحمن. اعظم شركات الكبيره في مجال المحاسبه تسجل الصغير والكبير، وينسبون هذا الفضل للشخص انه هو اللي اخترع المحاسبه، ولا يدرون انه اصلا مذكور في القران. احسن، شوف الله سبحانه وتعالى هنا يا اخي خاصه قول الله تعالى: ولا تسأموا، لا تسأموا، لا تترددوا ولا تملوا. يعني أنا كل يوم مستدين مني الناس على 5 ريال، يقول الله لا تمل أنك تكتب ولا تسأب. يا أخي حتى أولادي من بعدي، أفرض أني سلفتك 10,000 وتوفيت ومت من غد، وجاء أولادي قالوا يا جماعة أبونا ما ترك فلوس، هذا مسلف 10,000، هذا 20,000، هذا 15,000، وهذا عندها. إذا جاء أولادي فرأوا عندي كشف مكتوب فيه الدين كله جميع الحقوق، عندها يستطيعون أن يستوفوا من الناس. أما إذا كان ما في مجال لتحصيلها عندها يبقون فقراء كما جاء. لذلك شوف الآية يقول: ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا، كأن الله تعالى يقول ممنوع عليكم أن تستدينوا أو أن تدينوا إلا تكتب، إلا وأنتم كاتبين كل هذا. لابد يا جماعة أن هذا يسجل تسجيلا حقيقيا. طيب، في مسألة مهمة أيضا، وهي لنفرض أن إنسانا تنازل عن حقه بعد كتابة. يعني مثلا امرأة جاءت وخطبها رجل فقالت له طيب انا موافقه وكذا لكن انا عندي شروط. طبعا يجب، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ان اوفى ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الخروج. اوفى الشروط والحقوق الزوجيه. قالت الا تخرج بي من، انا ساكنه في الرياض ما تطلعني من الرياض. نفس المنطقه، ما تقول لبكره والله انا انقلوني اشتغل في جده، انقلي معي في جده، والله انا انقلوني اشتغل في خارج المملكه، لا ما تطلعين من الرياض، ابقى عند هذا. هذه الشروط من الرياض، هذا شرط. ثم بعدما تزوجته اراد ان ينتقل، قال يلا انا انتقل الى جده وانت زوجتي انتقلي معي. قالت كان شرط، فاما ان تخلي سبيلي طلقني اتزوج غيرك وابقى في الرياض، او اني اوافق انا. فاذا وافقت هي ان تذهب معه واسقطت حقها تنازلت، يعني تنازلت جاز، جاز لها ان تتنازل. كذلك في العقود، لما اتي انا واشتغل في شركه ثم الاحظ ان بعض الحقوق صعد على الشركة، قلت يا جماعة خلاص أنا أسقط عنكم الحق الفلاني والفلاني، هذا جاء. أو جاءهم وقالوا نحن نزيد راتبك بشرط أن تسقط هذه الحقوق، هذا يجوز ولا لا؟ نعم يجوز. إذا أسقطوا بعض الحقوق بناء على إغراء آخر. نختم بسؤالك لأن الوقت انتهى. الآن من واجبات الوالد النفقة تجاه أبنائه، لكن مثلا أستحي أن أقول له أنفق عليه، هو ما أنفق عليه، كيف أطالبه يعني بأسلوب؟ طبعا في هذا الحال لا بد انك تطالبه، يعني تقول يا ابي انا اريد كذا وكذا. بعض اهل العلم اجاز اذا كان الوالد الزوج بخيلا ان تاخذ الـ الـ الـ الـ الزوجه من ماله بالمعروف، تاخذ تنفق على نفسها لا تموت من الجوع والاولاد. لكن انا ارجو ان لا يصلوا الى المرحله، لان لو فتحنا الباب ياخذ بيصبح كل واحد يقول والله ابي لم ينفق علي وانا ابغى اشتري جوال، اثنين اريد اشتري حذاء جديد، ابغى اشتري قلم، بشتري ساعه، ما تفتح الباب لهم ياخذون، انما ياتي و يقنع. الأشياء التي ليس منها مقر، الأشياء الضرورية التي يعني لابد أن يكون مقرا إليها. انتهى الوقت معنا، الله يجزيكم خير، بارك الله فيكم، أنتم أيضا من الأحبة. أسأل الله أن نكون ممن نقوم بحقوق الآخرين علينا، كما أننا نطالبهم بحقوقنا كذلك أن نكون ممن يؤدون حقوق الناس إليهم. أسأل الله لي ولكم التوفيق، أشكر لكم متابعتكم، إلى اللقاء آخر إن شاء الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مسافرون مسافرون. يلا كيو. ولد كثير حجة على أخت زيادة. ترى ترى ترى موضوع كبير موضوع العاطفة الأبوية تجاه البنات كبير جدا. جاهزة عندي والله. الله. ما عندي. عنده ما شاء الله. شلون دريت أنا هالقاعة؟ أرسلت لكم. إيه عندي. ما عندي. الأخ منها ما قصر. إن الجميع مسافرون. Thank you.